الإمام ورش رحمه الله تعالى من طريق الأزرق، وتغليظ اللام هو تسمين حركتها، فهو زيادة عمل في اللام إلى جهة الارتفاع، ويرادف التغليظ التفخيم، فهو بمعناه، إلا أن المستعمل في اللام هو التغليظ. والأصل في اللام من حيث التفخيم والترقيق، الأصل فيها الترقيق، لأن اللام لا تغلظ إلا للسبب، وأكثر الروايات عن ورش ترك التغليظ كسائر القراء، وهي رواية يونس بن عبد الأعلى وداود بن أبي طيبة وغيرهما. والذي عليه الداني في التيسير هو تغليظ اللام، وكذلك الشاطبية وهو طريق الأزرق. والتغليظ لورش لا يقع إلا في اللام المفتوحة، فإذا كانت اللام مفتوحة فإنه يغلظها بشروط، وشروط تغليظها لإمام ورش أو نقول إن ورشا غلظ اللام من طريق الأزرق بأربعة شروط، شرطان في اللام وشرطان في الأحرف الثلاثة التي تسبقها، وهي الصاد والطاء والظاء. وإليك بيان هذه الشروط. أولا، أن تكون اللام مفتوحة، ولا فرق بين أن تكون مخففة أو مشددة، فلا يقال في اللام المشددة إنه فصل بينها وبين حرف الاستعلاء فاصل وهو اللام المدغمة فترقق، ففي مثل هذا تفخم اللام، لأن هذا الفاصل أيضا لام أدغمت في مثلها فصار حرفا واحدا، فلم تخرج اللام عن كون حرف الاستعلاء وليها. إذن الشرط الأول أن تكون اللام مفتوحة، والشرط الثاني أن تكون اللام بعد هذه الأحرف الثلاثة مباشرة من دون فاصل، سوى الألف ففيه خلاف. الشرط الثالث أن تكون هذه الأحرف الثلاثة قبل اللام مباشرة من دون فاصل، أن تكون اللام، هذا الشرط ذكرناه. الشرط الذي يليه أن تكون الأحرف الثلاثة مفتوحة أو ساكنة. إذن أن تكون اللام مفتوحة، وأن تكون اللام بعد هذه الأحرف الثلاثة مباشرة من دون فاصل سوى الألف فيه خلاف، وأن تكون هذه الأحرف الثلاثة الصاد والطاء والظاء أن تكون مفتوحة أو ساكنة. ومثال ما اجتمعت فيه هذه الشروط: الصلاة، الصلاة فيغلظها يقول الصلاة، وصلاتهم وتغليظها هكذا صلاتهم، وصلح وتغليظها وصلح، ومفصلة ومفصلات ومفصلات، وما صلبوه ويصلب، وصلى ويصلى ومصلى، وتصلى وسيصلى ويصلاها، وسيصلون سعيرا سعيرا ويصلونها وصلوها، وفيصلب، ومن أصلابكم، وأصلح وأصلحوا، وإصلاحا، وطلقتم، وانطلق، ومعطلة، ومطلع الفجر، ومطلع الفجر، وظلموا، وأظلم، ومن أظلم، ومن أظلم، وفيظلنا، اللام الأولى، ونقول فيظللنا، وظللنا، وبطل، ويوصل، وظل، وفصل الخطاب، ونحو ذلك. وإذا وقف على اللام المتطرفة، إذا وقف القارئ على اللام المتطرفة وقد اجتمعت فيها شروطها، ووقع هذا في ستة أحرف، وهي أن يوصل في البقرة والرعد، فلما فصل في البقرة، وقد فصل لكم في الأنعام، وبطل في الأعراف، وظل في النحل والزخرف، وفصل الخطاب في صاد. إذا وقف على اللام المتطرفة في هذه الأمثلة فلك وجهان وقفا: التغليظ وهو الأوجه وهو الأفضل، والترقيق فتقول أن يوصل وقفا أو أن يوصل، وبطل أو وبطل. ووجه التفخيم، وجه التفخيم في مثل هذا هو اعتداد بالأصل، لأن اللام في الأصل متحركة بالفتح ففخمت للأصل. ووجه الترقيق نظرا إلى السكون العارض بالوقف، وهذان الوجهان في التيسير والشاطبية. قال في التيسير: إن وقعت اللام طرفا ووليتها ثلاثة الأحرف فالوقف عليها يحتمل التغليظ والترقيق أقيس بناء على الوصل، والترقيق أقيس بناء على الوصل. قال في التيسير: إن وقعت اللام طرفا ووليتها الثلاثة الأحرف فالوقف عليها يحتمل التغليظ، يحتمل التغليظ والترقيق، يحتمل التغليظ والترقيق. واختلف أيضا في اللام الفاصل بينها وبين حرف الاستعلاء ألف، فقيل بتفخيمها اعتدادا بقوة الحرف المستعلي وهو اختيار الداني في غير التيسير، وقيل بترقيقها للفاصل الذي فصل بينهما وهو الألف، وهو الذي في التيسير، والأوجه التفخيم، لأن ذلك الفاصل ألف والفتح منه، والوجهان من الشاطبية، وذلك في أفطال أو أفطال، وفطال أو وثطال، وفصال وفصال، ويصالح ويصالح. قال بعضهم: وفي طال خلف مع فصالا ونحوه، وساكن وقف وساكن وقف، والمفخم فضل. وأما إذا وقعت اللام في السور الإحدى عشر فليس لك إلا الترقيق على الصحيح، لأن ورشا يميل غبس الآي فيها بلا خلاف، لمؤاخاة رؤوس الآية، والتغليظ يخالف بينها. والذي وقع من ذلك في رؤوس الآية ثلاثة مواضع في سورة القيامة: ولا صلى ولا صلى، وفي سبح فصلى، وفي اقرأ إذا صلى. فليس لك في هذه المواضع إلا الترقيق على الصحيح، لأن ورشا يميل رؤوس الآي فيها بلا خلاف. ولكن هل لك الوجهان في يصلاها مذموما بالإسراء، ويصلى سعيرا بالانشقاق، ويصلى النار في سبح حال الوقف، ويصلى النار في سبح حال الوقف، أما يصلاها ويصلى سعيرا فمطلقا، وتصلى نارا في الغاشية، ولا يصلاها إلا لشقى في الليل، وسيصلى نارا ذات لهب في المسد، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في البقرة حال الوقت على مصلى. هل لنا الوجهان هنا التغليظ والترقيق؟ روى بعضهم تغليظها من أجل الحرف قبلها، وروى بعضهم ترقيقها من أجل الإمالة، ومقتضى التيسير ترقيقها، والوجهان في الشاطبية. وفصل آخرون في ذلك بين رؤوس الآي وغيرها، فرققوها في رؤوس الآي للتناسب، وغلظوها في غيرها لوجود الموجب قبلها، وهو الأرجح في الشاطبية والأقيس في التيسير. والأرجح أقول إن الأرجح أنه ليس لك من التيسير إلا الترقيق في مثل هذا، لأنه ليس لك إلا توسيط البدل، ولا يأتي معه إلا التخليف من التيسير. وقيل لك تغليظ اللام مع الفتح في فصلة مع تقليل تسقى أو تسقى وتوسط البدل، والأرجح ما قدمناه والله أعلم. فالخلاصة أنه من الشاطبية وقع خلاف بين أهل الأداء، وهذا في حال إمالة ذات الياء، وأما على وجه فتحها فالتغليظ فقط. وعلى هذا بعضهم جعل الخلاف مفرعة، يعني أنك متى أملت رققت اللام، ومتى فتحت في غير رؤوس الآي غلظت اللام، وذلك نحو قوله: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ففيه للأزرق من طريق الشاطبية أربعة أوجه: فتحهما مع تغليظ اللام، تصلى تسقى مع تغليظ اللام والقصر والطول في البدن، وتقليلهما مع ترقيق اللام والتوسط والطول في البدن. وهي كالآتي: تغليظ اللام مع الفتح في تصلى، والفتح في تسقى مع قصر البدن. الثاني: تغليظ اللام مع الفتح في تصلى، والفتح في تسقى مع طول البدن. الثالث: ترقيق اللام مع التقليل في تصلى مع تقليل تسقى، تصلى مع تقليل تسقى وتوسط البدن. الرابع: ترقيق اللام مع التقليل في تصلى مع تقليل تسقى مع الطول. وبعضهم منع القصر على التغليظ، وعنده الجائز خمسة أوجه: ترقيق اللام وعليه ثلاثة البدل، ثم التغليظ وعليه في البدل التوسط والمد فحسب، ويمتنع القصر على التغليظ. وبعضهم يقول: إن قرأت بالتقليل في ذوات الياء جاز لك في اللام الوجهان: الفتح مع التغليظ، والترقيق مع التقليل مع تقديم الأول في الأداء، وعلى هذا يكون لك ستة أوجه: قصر البدل مع الفتح في ذوات الياء مع الفتح والتغليظ في نحو تصلى نارا، توسط البدل مع التقليل في ذوات الياء مع الوجهين في نحو تصلى نارا مع تقديم الفتح مع التغليظ، طول البدل مع الفتح في ذوات الياء مع الفتح والتغليظ في نحو تصلى نارا حميم. التقليل في ذوات الياء مع الوجهين في تصلى نارا حامية مع تقديم الفتح مع التغليظ، فيصير مجموع ستة أوجه: واحد على قصر البدن، اثنتان على توسطه، وثلاثة على طوله. قال الشاطبي رحمه الله: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويصلى، وفي طال خلف مع حصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا. وحكم ذوات الياء منها كهذه، وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. ونختم درسنا ببعض التنبيهات المهمة. ومن هذه التنبيهات: إذا غلظت اللام في ذوات الياء نحو صلى ويصلى، فإنما تغلظ مع فتح الألف المنقلبة. وإذا أميلت الألف المنقلبة في ذلك، إنما تمال مع ترقيق اللام، سواء كانت رأس آية أم غيرها، إذ الإمالة والتغليظ ضدان لا يجتمعان، وهذا مما لا خلاف فيه. التنبيه الثاني: إذا رققت الراء لورش من طريق الأزرق بنحو قوله تعالى: أفغير الله أبتغي، أفغير الله أبتغي، ونحو أغير الله تدعون، ونحو ولذكر الله أكبر، ونحو ويبشر الله. هنا وجب تفخيم اللام من اسم الله تعالى بعدها، بلا نظر لوقوعها بعد فتحة وضمة خالصة، ولا اعتبار بترقيق الراء قبل اللام في ذلك. قال الداني رحمه الله: اعلم أن ورشا كان يغلظ اللام إذا تحركت بالفتح، ووليها من قبلها صاد أو ضاء أو طاء، وتحركت هذه الحروف الثلاثة بالفتح أو سكنت لا غير. فالصاد نحو قوله الصلاة أو الصلاة ومصلى وفيصلب وفصلى وشبهه، والضاء نحو وإذا أظلم ويظلمون وبظلام وشبهه، والطاء نحو الطلاق ومعطلة وبطل وشبهه. فإن وقعت اللام مع الصاد في كلمة هي رأس آية في سورة أواخر آيها على ياء نحو لصلى وفصلى، احتمل التغليظ والترقيق احتمل التغليظ أو نعم احتملت التغليظ والترقيق والترقيق أقيس لتأتي الآية بلفظ واحد. وكذلك إن وقعت اللام طرفا ووليتها الثلاثة الأحرف فالوقف عليها يحتمل التغليظ والترقيق أقيس بناء على الوصل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالأصل السادس وهو تغليظ اللام للإمام ورش من طريق الأزرق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.